مرحبا اهلا وسهلا برسول الله مرحبا اهلا وسهلا خير خلق الله طه طاقة خير خلق الله طاقة خير خلق الله طاقة صدره حامل علوم خير خلق الله طاقة صدره حامل علوم خير خلق الله طاقة صدره حامل علوم خير خلق الله طاقة خير خلق الله طاقة خير خلق الله طاقة خير خلق